فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون فنحن نصنع منه تعظيما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم. فأمر بصومه. قال وحدثنا ابن بشار وعبودة بن نافع جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بكر بهذا الإسناد. وقال فسألهم عن ذلك. قال وحدثني ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عزيم بن عن أبيه عم ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومون؟ فقالوا هذا يوم عظيم أنشى الله فيه موسى وقومه وورط فرعون وقومه وقامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفي هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي صوم يوم عاشوراء. ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر المحرم وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيامه وكان في أول ذلك كان فرضا. في أول سنة هاجر الرسول إلى هذه المدينة أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم على جميع الناس أن يصوموا يوم عاشوراء حتى الذي ما تسحر بعد طلوع الشمس نعم لا يأكل ولا يشرب حتى ينتهي اليوم. ثم بعد ذلك لما فرض رمضان بقول يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب وقول ومن شهد منكم الشهر فليصم أصبح سنة إلى يوم القيامة وله من الأجر أنه يكفر السنة الماضية كما أن يوم صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والمقبلة. والأحاديث كثيرة ساقها في هذا الباب يعني كثيرة جدا ومنها ما قرأناه في الأول. وهنا كذلك قال وحدثنا وقال الإمام مسلم وحدثنا محمد بن أحمد بن خلف حدثنا روح حدثنا أبو مالك عبيد الله بن الأخنس أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر. الآن الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر منه فذكر مثل حديث الليث بن سعد سواء أنه كان أهل الجاهلية يصومونه ثم الرسول كان يصومه في مكة ثم لما هاجر إلى هذه المدينة أمر بصيامه فرضا واجبا ثم بعد ذلك لما فرض رمضان نعم كان مسنونا صيام يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر. وفي آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت القابل لأصومن التاسع والعاشر حتى يكون فيه مخالفة لليهود هذا ما في الأحاديث. ثم ذكر وقال وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي حدثنا أبو عاصم حدثنا عمرو بن محمد ابن زيد العسقلاني وحدثنا سالم بن عبد الله الذي هو ابن عبد الله بن عمر حدثني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ذكر عند رسول الله يوم عاشوراء فقال ذلك يوم كان يصومه أهل الجاهلية يعني كانت قريش يصومون في الجاهلية قبل الإسلام فمن شاء صامه ومن شاء تركه فأصبح سنة إذن فالذي أراد أن يصوم يوم عاشوراء ففيه أجر كبير وأنه يكفر السنة. وكذلك قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن زيد قال دخل الأشعث ابن قيس وهذا معروف أنه من الجماعة الذين في في العراق وفي الكوفة نعم على عبد الله. وقلنا غير ما مرة أن عبد الله إذا أطلق خصوصا إذا كان الرواة عنه يعني كوفيين من العراق فيكون هو عبد الله بن نعم ابن مسعود قاعدة علمية عبد الله وهو أكبر العبادلة العبادلة في أصحاب رسول الله عبد الله بن عباس عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمر نعم وعبد الله بن مسعود من هو أكبرهم سنا هو عبد الله. فإذا قيل أطلق عبد الله فالمراد به عبد الله بن مسعود غيره يقول عن ابن عباس عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص أما إذا قيل عبد الله فالمراد به إلا إذا كان الرواة عنه مثلا من الحجاز يمكن يكون عبد الله ابن عمر لأنه هذا في الحجاز. وأما عبد الله وكان الرواة اللي قبله كانوا يعني كوفيين فالمراد به عبد الله بن مسعود لأنه أكبر العبادلة سنا. ولذلك بعد ذلك جاء في أحاديث بعد ذلك أنه قال عن عبد الله بن عن الأشعث عن عبد الله بن مسعود صريح يعني بيض. وهذه قاعدة يعني تجي في البخاري في مسلم في كتب السنة دائما عبد الله بدون إيه، لأنه أكبر العباد، ولما كان أكبر العباد لسنا صار يطلق عليه. وهو يتغدى يعني يأكل في النهار، فقال يا أبا محمد أدنو، نادى يا أبا محمد لأنه كني لإيه للأشعثر. فقال أوليس اليوم يوم عاشوراء؟ قال وهل تدري ما يوم؟ قال وما هو؟ قال إنما هو يوم كان رسول الله يصومه قبل أن ينزل رمضان، يعني كان الرسول يصومه واجبا قبل أن ينزل رمضان. فلما نزل رمضان وأوجب الله صيام رمضان في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، فترك الرسول صلى الله عليه وسلم الواجب ما في، لكن بقي السنة. فإذا صيام يوم عاشوراء سنة. وفي آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت القابل لأصومن، هذا في عام 10 من هجرته صلى الله عليه وسلم. وفي العام 11 في يوم 12 من شهر ربيع الأول توفي صلوات الله وسلامه عليه وانتقل إلى الرفيق الأعلى. فإذا نحن كذلك يسن لنا إذا كان جاء يوم عاشوراء أن نصوم يوم 9 ويوم 10 حتى يكون فيه مخالفة لليهود، أو نصوم يوم 10 ويوم 11، والذي ما يستطيع يصوم يوم عاشوراء، يعني وإذا صام يوم عاشوراء فليس عليه يعني. إنما كان قبل أن ينزل. فلما نزل رمضان ترك، وقال أبو كريب تركه، يعني ترك يعني تركه يعني ترك الرسول، والرسول هو القدوة. فإذا كان الرسول ترك صيامه ومعنى ترك صيامه يعني الواجب، وإلا الرسول كان دائما يصوم يوم عاشوراء. وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش وهو سليمان بن أبي هذا الإسناد، وقال لا فلما نزل رمضان تركه، يعني مين الذي ترك؟ رسول الله صلى الله، والمراد تركه يعني ترك إيه وجوبه. أما السنية فإن الرسول الذي يظهر أنه كان دائما في كل يوم في اليوم العاشر من شهر من المحرم كان يصوم هذا اليوم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع ويحيى بن سعيد القطان عن سفيان، وهو سفيان بن عيينة حول الإسناد وقال حدثني محمد بن حاتم واللفظ له، وحدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان حدثني زيد اليامي عن عمارة بن عمير عن قيس بن السكن أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله، برضه هو عبد الله هو عبد الله بن مسعود في يوم عاشوراء وهو يأكل، فقال يا أبا محمد أدنو، وهذه كنية لمين؟ للأشعث. فكل، قال إني صائم، قال كنا نصومه ثم ترك، يعني كنا نصوم يوم عاشوراء ولكن بعد ذلك ترك، والذي ترك المراد وترك أي الوجوب. في أول سنة هاجر الرسول إلى هذه المدينة أمر بصيام يوم عاشوراء فرضا، ثم بعد ذلك في السنة الثانية فرض رمضان بقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، نعم، فترك الوجوب وبقي السنة إلى يوم القيامة. لا، وفيه من الأجر أنه يكفر السنة الماضية. وكذلك قال الإمام مسلم وحدثنا محمد بن حاتم وحدثنا إسحاق بن منصور حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة، وهذا علقمة كذلك من تلاميذة عبد الله بن عباس النخعي، قال دخل الأشعث بن قيس على ابن مسعود وهو يأكل يوم عاشوراء فقال يا أبا عبد الرحمن، ويا أبي عبد الرحمن كنية لعبد الله بن مسعود. ودائما الناس الفضاء يعني ما يعني يسموا الإنسان فيكنوه يا أبا عبد الرحمن يا أبا عبد الله، وكل اسم في أوله أب أو أم يسمى كنية، وكل اسم في أوله مثلا ما في لا لقب يعني لا مدح ولا ذم يسمى اسم، وإذا كان فيه مدح أو ذم يسمى لقب. هذا فيا أبا عبد الرحمن هذه كنية، كما أن الرسول كان كنيته أبا القاسم. هذا أن اليوم يوم عاشوراء، فقال قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان، قبل أن ينزل وجوب صوم رمضان. رمضان ما يعني وجوب صوم رمضان بقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فإن كنت مفطرا فاطعم، إذا حبيت تفطر تعال تغدى، ما تبغى تبغى تصوم تفضل. وما قالوا لا تصوم، لا، إذا حبيت أن تصوم يوم عاشوراء فاستمر على، وإذا حبيت أن تفطر معنا فأهل المسلم تتغدى معنا في النهار، لأن هذا غدا. وكذلك قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا شيبان عن أشعث ابن أبي الشعثاء عن جعفر ابن أبي ثور عن جابر بن سمرة. دحين الحديث صار يعني الراوي للحديث جابر بن سمرة وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان رسول الله يأمرنا بصيام يوم عاشوراء، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام ويحثنا عليه، يعني يرغبنا فيه ويتعاهدنا ويسأل، يعني إيش يتعاهدنا؟ أنت بكرة تبغى تصوم يوم عاشوراء أو ما تبغى تصوم؟ أنت يا فلان تبغى تصوم؟ فإذا قال لا يقول له هيا صوم، هذا معنى التعهد. فهذا كله يدل على إيه؟ لكن بعد ما فرض رمضان أصبح سنة، هذا الذي نأخذ من هذه الأحاديث التي ساقها الإمام مسلم، وهي أحاديث كثيرة جدا. وهذا من عادة الإمام مسلم في كتابه، هذا الأحاديث الواردة في باب واحد كلها يجمع في مكان واحد ويجعل لها ترجمة ويذكرها. وهذا في إيه؟ يعني كمذاكرة يعني. لما يقرأ مثلا إنسان 20 حديث يسوقها وراء بعض، يمكن واحد يحفظها غيب خلاص، ما حفظها غيب يعني باقي إيه؟ يصير إيه تذكرة، يقعد معها سنين هذا. وهذا فيه فائدة جدا. الإمام البخاري لا يأتي بجملة بس، يستدل بدملة، يأتي حتى إذا كان الحديث طويل يأخذ جملة منه ويسوق السند فيه ويحط لك إيه الجملة التي يريدها، كما مر علينا في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك يعني يأتي يعني في حديث ذكر ترجم الإمام البخاري في صحيحه، يعني البيع والشراء مع النساء كده، البيع والشراء مع النساء. راح ثم ساق حديث بريرة بالسند، قال مثلا قال لعائشة اشتري واشترطي، اشتري واشترطي، بس هذه الجملة اشتري واشترط معناه إلا يشتري ايه يبيع يعني. هذا معنى يعني هو الجملة، يعني قال البيع والشراء مع النساء، البيع ما في الحديث لكن هو بفهمه. وهذا قال ايه اشتري واشترط، معلوم الذي يشتري اي شافي من الاسواق له يبيع ولا لا؟ له يبيع هذا. وكل شرط ثم بين ان الشرط هذا باطل، وهكذا يعني. اما الامام وفي بعض المرات نفس البخاري ياتي بالحديث كاملا من اوله الى اخره، ومرة كده ومرة كده. وكذلك الإمام مسلم يعني تبويبه غير إيه تبويبه. ثم التراجم هذه الذي جعلها ما جعلها الإمام مسلم، جعلها النووي. النووي جاء بعد الإمام مسلم يمكن ب400 سنة، بعد 400 سنة أو أقل من 400 شوية، لأنه هذا تقريبا في عام 200 تقريبا البخاري ومسلم. وهذا فين جاء؟ في القرن السادس، وجعل هذه التراجم ثم ترك يعني ثم ترك يعني ترك ايه الوجوب. ليس معناه ان الصحابه تركوا الصيام يوم عاشوراء، هذا معناه نريد ان نفهم، ليس معناه ترك ان الصحابه بطلوا يصوموا يوم عاشوراء، لا، ان الرسول واصحابه كانوا يصومون يوم عاشوراء، لان هناك احاديث اخرى ان صيام يوم عاشوراء يكفر السنه الماضيه، كما ان جاء تقدم لنا ان صيام يوم عرفه يكفر السنه الماضيه والمقبله، كما أن صيام يعني 6 من شوال فإذا صامها فكأنما صام الدهر. كذلك صيام يوم الاثنين ثبت في أحاديث أنه يوم ولد فيه الرسول، نعم، وبعث فيه وأنزل عليه فيه. ويوم الخميس كان الرسول يصومه، وقال إنه في ذلك اليوم تعرض أعمال العباد على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فهذه أسباب. وصيام كذلك الثلاث أيام البيض، وهي يوم 13 و14 و15، هذه سنة، الذي يصوم له أجر، والذي ما صام لا ذنب عليه ولا وزر، فاته خير كثير. أبدا. وجاء في حديث برضو من الأشياء أن يعني من صام يوما في سبيل الله باعده الله بينه وبين النار 70 خريفا، مكسب، خصوصا الصيام في أيام الشتاء، أجر بدون تعب. يمكن في أيام الصيف يكون فيه تعب شديد، ولكن هنا ليس. وذكر كذلك حدثنا محمد بن حاتم، حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم، وهؤلاء من تلاميذ عبد الله بن مسعود، عن علقمة كذلك هذا من تلاميذ، قال دخل الأشعث، وهذا كان من الملازمين لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في قتاله ابن قيس على ابن مسعود، وهو يأكل يوم عاشوراء، فقال يا أبا عبد الرحمن، وهي كنية لعبد الله بن مسعود، إن اليوم يوم عاشوراء، فقال قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان، كان يجب صيامه قبل أن ينزل، فلما نزل رمضان ترك، فإن كنت مفطرا فاطعم. فإذا كنت تحب الإفطار الأكل وأنك صائم فافطر، وإذا حبيت أن تصوم يوم عاشوراء فتفضل. ليس معناه أن عبد الله بن مسعود ينهى الناس عن صيام يوم عاشوراء، لا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وحدثنا عبيد الله بن موسى، أخبرنا شيبان عن أشعث ابن أبي الشعثاء، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة. الآن الحديث عن جابر بن سمرة، فالأحاديث مختلفة، يعني مر عن جابر ومر عن عبد الله بن عمر. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعهدنا عنه، فلما فرض رمضان لم يأمر. هذا كنا قرأنا. حدثنا ايه حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان خطيبا بالمدينة. ومعلوم أن معاوية بن أبي سفيان بعدما تنازل الحسن ابن علي عن الخلافة صار خليفة وصار في الشام، وكان يأتي للحج، يأتي للحج، وفي مرة من المرات أتى للحج وأتى للمدينة لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالها أبي سفيان خطيبا بالمدينة. ليش في قدمة قدمة؟ لأنه كان كثيرا ما يقدم المدينة، خطبهم يوم عاشوراء فقال أين علماؤكم، يعني رقى المنبر وخطب علماء المدينة وقال أين علماؤكم يا أهل المدينة. ليش هذا؟ إيش السبب؟ السبب أنه سمع أن بعض العلماء يقول يجب صيام يوم عاشوراء، بعض العلماء يقول لا يجوز صيام يوم عاشوراء، بعض العلماء يقول يكره صيام يوم عاشوراء. هذا السبب، يعني مو بس كده عبطا، يعني ايه، سمع ان بعض العلماء يقول صيام يوم عاشوراء حرام، يعني واحد يقول لا مكروه، واحد يقول سنة، فرق المنبر ونادى تعال انت يا العلماء من كين هذي جبته، انا سمعت صحابي هو سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في صيام يوم عاشوراء. هذا السبب، يعني ليس معنى كده عبطا بس عشان يخطب وعشان يتكلم، هذا معناه. وقد ذكر ذلك يعني هذا المعنى، أين علماءكم؟ قال فظاهر أن سمع من يجيبه أو يحرمه أو يكرهه، فأراد إعلام أنه ليس بواجب ولا محرم ولا مكروه، بل هو سنة. إذا صيام يوم عاشوراء سنة. هذا السبب في إيه؟ في أن معاوية فعل ذلك، سمعت يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه. إيش معنى يكتب؟ يعني لم يفرض، كتب عليكم الصيام معنى ايه؟ فرض، مو كتب يعني كتابة، لا، وهذا يعني كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، معنى ايه؟ فرض. يعني اللغة العربية لغة عظيمة جدا، كتب يعني بيده، وهنا كتب بمعنى فرض وأوجب. فلا يعني وأنا صائم، ويقول الرسول فمن أحب منكم أن يصوم فليصوم، ومن أحب أن يفطر فليفطر. وهنا الأمر ايه؟ على وجه الندب والإسعاد، فليصم هذا أمر إيه؟ ندب واستحباب، ومن أحب أن يفطر فليفطر. فصيام يوم عاشوراء أصبح أيضا إيه؟ سنة، وليس بواجب، وأي إنسان قال أنه واجب فقد أساء، فإن رسول الله أوجب. أما في أول سنة من هجرة الرسول كان واجبا. وحدثنا أبو الطاهر حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا مالك بن أنس الذي هو إمام دار الهجرة عن ابن شهاب شيخ المحدثين في هذا الإسناد بمثله، أن يعني معاوية بن أبي سفيان جاء المدينة وخطب الناس، وسبب خطبته أنه سمع